شيء يهون، فكل شيء يهون، مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، اهدر علينا مضى سنبيد كل الحصون، مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، اهدر علينا مضى سنبيد كل الحصون، سنبيد كل الحصون.